إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ووصلنا إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاتمة هذا الكتاب كان فصلا في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فصل في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يقول المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، اللي هي كنا ذكرناها أول حاجة التعريف، بعد كده الوعظ، وبعد كده الإغلاظ في القول، بعد كده مباشرة الإنكار باليد، بعد كده التهديد بالعقوبة، وبعد كده مباشرة العقوبة. وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، درجات الأمر بالمعروف، والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان. إيه القسمين الأولين اللي بيقول عليهم؟ التعريف، إنك تعرفه أن هذا الأمر منكر، أمر ده حرام، أو إن هذا الأمر واجب ويلزمه فعله. قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تعرض للحكم الشرعي مشفوعا بدليله. والمرتبة الثانية الوعظ، بعد ما تأكدت أنه وصل الحكم الشرعي، فإنك تقوم بتذكيره بالله عز وجل وبالقيام بين يديه، وبأنه سيسأل عن كل ذلك، وأن وراءه يوما ثقيلا، تذكره بأنه لن ينفعه أحد، وأنه سيهلك عنه المال والسلطان. ده اسم وعظ، بتهيج في قلبه معاني الإيمان والإقبال على الله عز وجل، تهيج في قلبه معاني التقوى والدين والثبات عليه أمام باعث الشهوات والهوى. قال: والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان، وهما التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو يا ظالم، يا من لا يخاف الله، يبقى ده المقصود بتخشين القول، كما قلنا وذكرنا قبل ذلك، ليس المقصود منها السب أو الفحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباب، قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. انت حتى لو بتحتسب على واحد بيفعل منكر، لا يصح ان تسبه سبا فاحشا، مش معنى ان هو لص، او معنى ان هو ظالم بيتعدى على الناس، او اي معنى من معاني المنكرات اللي بيفعلها، ليس مبررا انك تمارس معه الفحش والبذاء في القول. فما بالك بقى بالسلطان؟ قال لك: لا، مسألة تخشين القول نحو يا ظالم، يا من لا يخاف الله، دي جائزة في المراتب بتاعة الإنكار زي ما قلنا قبل كده، لكن هل دي تجوز مع السلطان؟ اتفقنا أنها لا تجوز مع الوالد، للولد مع والده لا يجوز، للولد وهو ينكر على والده أن يخشن له القول. يعني ما ينفعش واحد يقول لأبيه يا ظالم أو يا من لا يخاف الله، ما ينفعش واحد يقول لأبيه كده. ولا يصح هذه الدرجة من الإنكار من المرأة لزوجها، لا يصح لامرأة أن تقول لزوجها يا ظالم يا من لا يخاف الله، ما ينفعش. طيب، جرى الخلاف بين العلماء في مسألة تخشين القول للحاكم الأمير أو السلطان أو غير ذلك. هو هنا بيحط لها ضابط، بيقول: فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز. ده قولا واحدا، إن كان إنكاره بهذه الطريقة اللي فيها إغلاظ للقول وتخشين للعبارة سيفضي إلى أن ينزل منكر من العقوبة والتنكيل يلحقه هو المنكر وغيره، يبقى هيتعدى الضرر للغير والشر يتعدى للغير لم يجز ذلك، لأن له أن يسامح في حق نفسه وليس له أن يسامح في حق عموم المسلمين. وإن لم يخف إلا على نفسه، طب أنا مش خايف، مش هيتحدى ضرر على عموم الناس، لكن المنكر ده هو الوحده اللي ممكن يتعرض للتلف، ممكن يتعرض للقتل أو للضرب الشديد والتعذيب الشديد أو للسجن أو لغير ذلك، فهو جائز عند جمهور العلماء، جمهور أهل العلم على أن ذلك جائز. استندوا في ذلك إلى أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن المصنف يقول، يبقى هو بالأمانة العلمية بيقول إن الجمهور على جواز هذه المرتبة، إن إنسان يصح ليه إنه يحتسب على الحاكم أو السلطان بعبارة فيها خشونة أو فيها تغليظ في القول وإن تعدى إليه التلف والضرر. قال: والذي أراه المنع من ذلك، اللي بيرجحه بقى ابن قدامة المقدسي صاحب الكتاب اللي هو كتاب مختصر منهاج القاصدين، والذي أراه المنع من ذلك ليه؟ قال: لأن المقصود إزالة المنكر. أنت هدفك في الأصل في الاحتساب إيه؟ أن تزيل المنكر أو تقلله. وإلا فإحنا ذكرنا قبل ذلك كلام ابن القيم أن درجات إنكار المنكر أربعة: أن تنكر المنكر فيزول ويخلفه المعروف أو يخلفه ضده، وأن تنكر المنكر فيزول ويخلفه منكر أقل منه، وأن تنكر المنكر ويخلفه منكر مثله مساوي له. الدرجة الرابعة: أن تنكر المنكر ويخلفه يزول فيخلفه منكر أشد منه. قال ابن القيم رحمه الله: فأما الأولى والثانية فمشروعتان، مرتبة الأولى والثانية مشروعتان، أن المنكر يزول ويخلفه المعروف أو المنكر يزول ويخلفه منكر أقل منه. وأما المرتبة الثالثة فمحل اجتهاد ونظر، أن المنكر يزول ويخلفه منكر آخر مثله. وأما المرتبة الرابعة فحرام، إذ أن الله عز وجل نهى عن الفساد، ولا يدفع فساد بأفسد منه ولا منكر بأنكر منه. طيب بيقول: الذي أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر، وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته. يعني أنت لما تناوش السلطان بهذه الطريقة وتخشن له القول بهذه الطريقة، أنت هتستدعي منه أنه يقوم بالقتل أو السفك أو سفك الدم بغير حق أو السجن أو التعذيب، وده منكر قد يكون أكبر مما تفعله. يقول: وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته، وذلك أن قرب السلاطين التعظيم، فإن سمعوا من آحاد الرعية، قرب السلاطين التعظيم يعني ما يتقرب إلى السلطان تعظمه، فإن سمعوا من آحاد الرعية: يا ظالم يا فاسق، رأوا غاية الذل لم يصبروا على ذلك. ابن قدامة المقدسي صاحب الكتاب ده مذهبه حنبلي، فهو طبعا يستشهد بكلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتعرضن بالسلطان فإن سيفه مسلول، فإن سيفه مسلول، فأما ما جرى من السلف، هيبتدي يستأنف الكلام، ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم، تعرف يعني انبسطوا عليهم، يعني العالم خض راحته في الكلام قوي، أنكر بالزيادة واستطال في القول، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. يقول: وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب المصباح المضيء. المصباح المضيء ده قائل هذا الكلام هو ابن الجوزي صاحب كتاب منهاج القاصدين اللي هو اختصار إحياء علوم الدين، اللي هو ابن قدامة اختصر منه مختصر منهاج القاصدين. ابن الجوزي صنف كتابا سماه المصباح المضيء في خلافة المستضيء، ده طبع في مجلدين. المصباح المضيء في خلافة المستضيء، أي خلافة المستضيء بالله، حاكم اسمه المستضيء بالله. والكتاب ده فيه تنوعات بقى من المواعظ وذكر بعض الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والأحوال السياسية في البلاد، والأمر لا يخلو من بعض التقريرات العلمية وبعض اللفتات الفقهية. وكتاب يعني لم يحظى بمزيد يعني دراسة وغيرها، لكن المقصود أنه في هذا الكتاب ماذا فعل؟ جمع مواعظ السلف للخلفاء والأمراء، كتاب اسمه المصباح المضيء في خلافة المستضيء. يبقى ده عبارة من عبارة ابن الجوزي رحمه الله، مش عبارة ابن خدام. يقول: وأنا أنتخب منه ها هنا حكايات. هبتدي يسرد علينا بعض الحكايات، بس قبل ما ندخل الحكايات دي عايزين نقرر المسألة اللي فاتت دي. ضابط المسألة دي يا إخواني أن الإنسان إذا لاحت له مصلحة شرعية، مصلحة شرعية زي إيه؟ إما أن تنكسر شوكة الفاسق أو الظالم أو الفاجر أو المتكبر في الأرض من الحكام والسلاطين، هتنكر أنت المنكر بطريقة معينة وتستعلم به فيها كسر لشوكة الفاسق أو الفاجر أو الظالم. مصلحة شرعية زي زوال المنكر، أن يكون في زي ما فعل الإمام أحمد، الناس هتقول بقول القرآن، لا هو يقول لا القرآن كلام الله غير مخلوق، والحمد لله كان ده سبب في دحض هذه البدعة وهذه الفرية وانتشار عقيدة أهل السنة والجماعة. أو ثالث حاجة تقوية قلوب أهل الدين في الثبات على دينهم والاستمساك بالحق الذي هم عليه، دي اسمها مصالح شرعية معتبرة. لو في مصلحة شرعية معتبرة، هل للإنسان أن يغرر بنفسه فيأمر وينهى وإن أدى إلى إتلافه هو ولم يتعدى الضرر إلى الغير؟ نعم له ذلك شرعا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك، وفعل السلف كان يقول ذلك. حتى إن الإمام الغزالي نفسه رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال: ولما علم المتصلبون في الدين، يعني عندهم شدة في الدين، أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر، وأن صاحب ذلك إن قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار، أقدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله تعالى ومحتسبين لما يبذلونه من مهاجهم عند الله سبحانه وتعالى. وعندنا قصص في كده كتير جدا، منها وقصص يعني ثابتة، قصة سعيد بن جبير مع الحجاج، مع أن سعيد بن جبير هرب من الحجاج 20 سنة حتى أدركه لما أمسكوا الحوار اللي حصل بينه وبين الحجاج، وكان أفضى في النهاية لقتل سعيد بن جبير، لكن كان فيه كسر لشوكة الحجاج، كان فيه مصلحة تترتب عليه. ما وقع من ابن النابلسي رحمه الله، وكان في وقت خلافة العبيديين في مصر، ولما قيل له: إنك بلغنا أنك تقول لو كان للرجل 10 أسهم يرمي 9 فينا وواحد في الروم، قال: كذب، إنما قلت إذا كان للرجل 10 أسهم أن يرميها جميعا فيكم. أنت لا تقدر 10 أسهم. العبيديين دولت اللي هم الباطنية كما قال الغزالي رحمه الله، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، بيظهروا أن هم شيعة لكن هم حقيقة أمرهم أنهم ملاحدة لا يؤمنون بكتاب ولا نبي ولا غير ذلك، اللي هم اللي يسمون زورا بالفاطميين، دولة عبيديين. وغيرها بقى من صفحات بقى من صبر العلماء وثباتهم. وهذا الأمر لابد أن تتوارثه الأجيال، وأن أحرى الناس وأولاهم بالبذل المهج والنفوس تضحية من أجل هذا الدين هم أهل العلم، هم أهل العلم. لكن ضبط الأمر كالآتي، وده اللي بيقوله هنا ابن قدامة: إذا كان الأمر لا يترتب عليه مصلحة فعلا وتكاد تكون المفسدة متمحضة وفقد هذا العالم يتضاعف به الشر، قلة العلماء العاملين الذين يفتون الناس ويعلمونهم أمر دينهم والذين يصلحون في الأرض ما أفسده الناس، قلة هؤلاء العلماء العاملين وقلة أصحاب البصائر الذين يحتسبون القيام لله عز وجل بالأمر، فهم بقى. فإذا أتلف هذا نفسه بلا عائد عليه وبلا فائدة ترجى، فإن الأمر فيه مضرة عامة للمسلمين وليس فقط مضرة على هذا الرجل. اعلم يا أخي الحبيب أن الظلم مر، الظلم مر والقهر مر، ورؤية التطاول على شعائر الدين والتطاول على أحكام الإسلام تورث في القلب حنقا وغيظا وحزنا وألما، ولكن تذكر دائما أنه لا يدفع منكر بأنكر منه ولا يدفع فساد بأفسد منه. وتذكر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال عن نفسه كما في البخاري: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية كما قال صلى الله عليه وسلم. كان في مكة ويطوف بالبيت ويصلي فيه 13 سنة وفيه أوسان قرابة 360 صنما، فما الذي حمله على احتمال مثل هذا الباطل اللي هو الذروة في المنكر؟ أنكر المنكر الشرك، أسوأ المنكرات الشرك، رأس المنكر الشرك ورأس المعروف التوحيد. إيه اللي حمله على ذلك؟ هو ده بقى المعنى الذي يراعى، أن تنظر في المصالح الشرعية برتبها المختلفة. والمصالح الشرعية تنقسم إلى مصالح معتبرة ومصالح مرسلة ومصالح ملغاة، وتنقسم باعتبار آخر إلى مصالح قطعية ومصالح ظنية أو موهومة، وتنقسم باعتبار ثالث إلى مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية، والمفاسد مثلها تماما. توازن أنت بين ما يحبه الله ويرضاه من إيجاد المصالح وتكسيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وهذا أمر يحتاج إلى علم بالشرع وعلم بالواقع، ويحتاج إلى بصيرة، بصيرة وهو نور في القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل، لا سيما عند التباس الأمور وعند كثرة الشبهات وكثرة الفتن. ويحتاج الأمر إلى افتقار إلى الله عز وجل وتجرد من حظوظ النفس والهوى، ويحتاج الأمر إلى زهد في الدنيا وإلى طلب حقيقي وصادق للآخرة. إذا أتيت بهذه المعايير واجتهدت فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما هو الأحب إلى الله عز وجل، فلا يضرك بعد ذلك ما وقع. القصص اللي ذكرها هنا قصص في غاية النفع، وهي الحقيقة مواعظ ينبغي أن ننتفع بها جميعا. هي كانت موجهة للسلاطين والأمراء، ولكننا جميعا نحتاجها، لأن ما منا من أحد إلا وله قدر من السلطنة والولاية. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والرجل اللي عنده زوجته وولاده ده راعي ومسؤول، زي ما الحاكم راعي ومسؤول، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. كل واحد عنده قدر من المسؤولية يخاطب بالكلام ده. يبدأ بقى بيذكر هذه المواعظ. قال سعيد ابن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بكلمات من جوامع الإسلام ومعالمه. دولت 4 سطور يكتبوا بماء الذهب. عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، دولة الإسلام في عهد عمر كانت في غاية الاتساع، هزم في عهد عمر مملكة كسرى وانتهت، وهزم في عهد عمر شطر كبير من مملكة الروم ومملكة البيزنطيين، واتسعت، فتحت إفريقيا وشمال إفريقيا ومصر، واتسعت دولة المسلمين. فيقول له: اخشى الله في الناس، يعني خف ربنا في الناس، اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. واحنا كلنا محتاجين الموعظة دي، خف ربنا وانت بتتعامل مع الناس، ما تخافش من الناس فتضيع حق ربنا. اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، ولا يخالف قولك فعلك. فعلك ده فاعل اهي، لا يخالف قولك فعلك، ما تقولش كلام بلسانك والواقع بتاعك بيكذبه. فإن خير القول ما صدقه الفعل، وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك. وخذ الغمرات إلى الحق حيث علمته، والغمرات اللي هي الشدائد، ولا تخف في الله لومة لائم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب القلب الحي: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟ قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك، اللي بقى زيك خليفة كده يستطيع ده؟ مين اللي يستطيع ده؟ اللي تولى المسؤولية بتاعتك يستطيع ده؟ يبقى شوف تاني: اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، ولا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل، وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق حيث علمته، ولا تخف في الله لومة لائم. وقال قتادة رضي الله عنه، قتادة من التابعين: خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود، فإذا امرأة بارزة على الطريق. امرأة بارزة يعني امرأة خرجت لأنها مسنة، فتخرج بدون الحجاب الكامل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالمرأة المسنة توصل بها مثلا 80 سنة 90 سنة، فتخرج تتكلم والناس كلها بتتعامل معها أنها أم له. فخرجت امرأة بارزة يعني بتبرز للرجال، يراها الرجال، على الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، أو سلمت عليه فرد عليها السلام، فقالت: هي يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان. أنا فاكراك وأنت لسه صبي صغير كنت بقولك يا عمير، بيدلعوك لك يا عمير، كنت لسه اسمك عمر، تصارع الصبيان. فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. اللي هيخاف من الموت، اللي هيخاف من الموت هيخاف لتفوت حياته منه قبل ما يعمل من أجل الموت. فبكى عمر رضي الله عنه أرضاه، فقال الجارود: هيه، يعني بيزجرها، لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه. فقال عمر رضي الله عنه: دعها، أما تعرف هذه؟ انت شايف مين دي؟ هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سماواته. قال الله عز وجل في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. خولة بنت حكيم وزوجها أوس ابن الصامت. فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. ودخل شيخ من الأزدي قبيلة على معاوية فقال: اتق الله يا معاوية. برضو المواعظ بتاعت المواعظ دي كلها بقول لكم احنا مخاطبين بها يا اخوانا، اس مهم جدا نعرف كده، المواعظ دي كلها احنا مخاطبين بها، ما تشغلش بالك ان اللي بيكلم ده بيكلم امير المؤمنين، انت قول الكلام ده انت كمان هتاخده. اتق الله يا معاوية واعلم انك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا الا بعدا ومن الآخرة إلا قربا، وعلى إثرك طالب لا تفوته. كل يوم بيخرج عنك بينتهي اليوم ده، وكل ليلة بتأتي عليك وتنتهي، تزداد من الدنيا بعدا، بتبعد عن الدنيا، الدنيا وراك اهي انت بعدت عنها النهاردة، وتزداد من الآخرة قربا، وعلى إثرك يعني في خلفك طالب لا تفوته، بأحد مش عارف تهرب منه، وقد نصب لك علم لا تجوزه، العلم الراية لا تجوزه، مش هتعرف تتخطاه، العلم اللي هو الموت، فما أسرع ما تبلغ العلم وما أوشك أن يلحقك الطالب، وإن وما نحن فيه وأنت زائل، يعني إحنا وإنت والبلد والناس كل زائل، والذي نحن صائرون إليه باق الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وانظر إلى سعة صدر معاوية رضي الله عنه أن يسمع مثل هذا الوعظ. ودخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثا، فقال: ما ها هنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ عايز حد من التابعين ممن أدرك الصحابة فسمع كلامهم وعايش أحوالهم. فقيل له: ها هنا رجل يقال له أبو حازم. فبعث إليه فجاء، وكان شيخا كبيرا، رجل كبير في السن. فقال سليمان: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأي جفاء رأيت مني؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني. وجوه الناس يعني الأعيان وكبار القوم. فقال: ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها. احنا كنا أصحاب عشان أجيلك. فقال سليمان: صدق الشيخ، يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت. هو بقى بيفتح ما عايز يستفيد منه. قال له: ليه احنا بنكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم. وده برضو أنا بقوله، أهدي هذا الكلام لنفسي ولإخواني. سؤال: ما لنا نكره الموت؟ إحنا بنكره الموت ليه؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم، أنا لما أكون ببني في الدنيا المكان اللي بسكن فيه بجتهد أن أنا زينه غاية الزينة، وأجتهد أن أنا آتي فيه بجميع موارد الطرف اللي أستطيع أن تصل إليها يدي. وأما ما يتعلق بالآخرة، من لي بيت في الآخرة اللي هو بيتي في القبر، مش الآخرة دي بتبدأ من أول الموت، القبر أول منازل الآخرة، المدة أول مرتبة من مراتب الدخول على العالم الآخر والحياة الآخرة. أنا خربت القبر، لم أعمل إلى القبر ده عشان بيت عايز تجهزه زي ما أنت بتجهز بيتك في الدنيا كده. تجهز القبر ده إزاي؟ بركعة في ظلام الليل تحييها، بيوم شديد الحر تصومه لله، بآية تتلوها، بتسبيحة، بتحميدة، بصدقة ولو شق تمرة، بأمر بمعروف، بنهي عن منكر، بكف بصر عن الحرام، بمنع نفس عن الهوى وعن الشهوة. هو ده اللي بنعمر به بيوتنا في الآخرة. فهو ما زال السؤال: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت يا أبا حازم. قال: فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالآبق، الآبق العبد اللي هربان من سيده، كالآبق يقدم على مولاه خائفا محزونا. فبكى سليمان وقال: ليت شعري، ما لنا عند الله يا أبا حازم. بدأ يرق قلبه الخليفة، بدأ يرق قلبه وسالت عبرته، سالت الدموع منه. فقال: يا ترى احنا حالنا ايه عند ربنا، احنا عاملين ايه عند ربنا؟ قال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله، فإنك تعلم ما لك عند الله. قال يا أبا حازم: وأن أصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال يا أبا حازم: فأين رحمة الله؟ قال له: تقول وكل خوف كده. قال: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين، لقوله عز وجل في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. واحد يقول لك: بقى هو يا ابني مشي دلوقتي الترغيب وفي رحمة ربنا؟ قوله: صح، ربنا الرحمن الرحيم، لكن قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. قال يا أبا حازم: من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها للناس. طلب العلم يا أخوانا أشرف شيء في الدنيا، أن تطلب علم الشريعة. علم الشريعة أن تعرف كلام الله، تحفظ القرآن وتتعلم معانيه وأحكامه وهدايته، أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ترشد إليه وما يستنبط منها من أحكام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أحكام الشريعة، علم الشريعة، فقه العقيدة، تفسير والحديث، وعلوم الآلة التي تساعد على ذلك زي اللغة العربية وزي أصول التفسير، أصول الفقه، مصطلح الحديث وغيرها من العلوم. ده أشرف شيء في الدنيا أنك تتعلم الحكمة وتعلمها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. إن أنت تتابع إنسان ظالم فترقع له ظلمه وتروج له ظلمه وتسوغ له ظلمه، فتبيع آخرتك بدنيا غيرك، نسأل الله السلامة. قال: يا أبا حازم، فما أسمع الدعاء؟ ما أكثر دعاء يستجاب؟ قال: دعاء المخبتين. قال: فما أزكى الصدقة، أطيب الصدقة وأفضلها عند الله عز وجل؟ قال: جهد المقل. احنا الآن في حال من الضيق وفي أزمة اقتصادية وفي شظف يعاني منه معظم الناس، الصدقة اللي بتخرجها الآن وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، دي أفضل الصدقة. يعني يقول لك: وين أتصدق من إيه يا عم؟ وده أنا عايز لتصدق عليه. أقول لك: وانت في الحالة دي بقى عايز لتصدق عليك، طلع القليل، دي أزكى الصدقة، أزكى الصدقة. قال: يا أبا حازم، فما تقول فيما نحن فيه؟ دخل بقى في الكلام في السياسة بقى، إيه رأيك في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي؟ قال: اعفني من هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناسا، طالما بقى ما أنت مستمع محتاج تسمع اسمع بقى، قال: إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع رأيه ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. تفهمت كلام أبو حازم؟ بيقول له إن ناسا بني أمية دولة، انت خدتوها ازاي؟ انت خدت الملك من ابن الزبير ازاي؟ من عبد الله بن الزبير. المجازر اللي حصلت والمهالك اللي حصلت دي، قتل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في عهد يزيد ابن معاوية بني أمية، وما وقع من مجازر وبهالك يعني سفكت فيها دماء آلاف المسلمين كانت في عهدكم. قال: إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة، خذوا بالقوة بالعافية، من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع من رأيهم، كما فعل عبد الرحمن بن عوف في خلافة عثمان لما مات عمر وجعل الشورى الخلافة في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستة من عشرة المبشرين بالجنة، فعبد الرحمن بن عوف جعل يطوف على بيوت المدينة يسأل الناس ويستجلي رأيهم، حتى في النهاية قال: ألقيتم أمركم إلي؟ قال: فأمسك بيد عثمان ويد علي، ثم قال: بايعت عثمان، فبايعه الناس رضي الله عنهم أجمعين. دي مشهورة من المسلمين وإجماع. قال: فإن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا، أي طلب وجاهة الملك، وإلا فإن كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن من أجل القربات أن تتولى أمر المسلمين، فإن من تولى أمر المسلمين وولي إصلاحا، تخيل واحد كده حاكم ربنا هديه كده، ربنا يهديهم، واحد حاكم كده ربنا هديه كده، بينشر في الناس القرآن، بينشر في الناس الحجاب الشرعي، بينشر في الناس علوم السنة، بيمنع الزائغين والملحدين والمجرمين اللي بيتحرشوا بالشريعة، دي ثوابه قد إيه؟ من أجل القربات ولا يدركه أحد. لكن لما غلب على الناس الذين دخلوا في هذا الأمر أنهم أكلوا الدنيا به، ولا يكون ملك وسلطان إلا بقوة، فأساءوا استعمال هذه القوة وهذه السلطة، فشى فيهم هذا الأمر. فبيقول فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها. اللي ماتوا قبل منك كلهم بقى من بني أمية يا عم عملوا إيه؟ يا ليت شعري ما قالوا أي عند السؤال وما قيل لهم. فقال بعض جلسائهم, لازم كل ملك أو كل حاكم يبقى ليه بطانة قاعدة كده ترطب العمل كده, قاعدة كده إيه تتكلم في أي حاجة كده يعني يوافقه هواه. فقال بعض جلسائهم بئس ما قلت يا شيخ, أنت تعرفه؟ فقال أبو حازم كذبت, أنت بتقول لي بئس ما قلت, أنت مالك؟ إن الله أخذ ميثاق العلماء لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. قال سليمان يا أبا حازم اصحبنا تصب منا ونصب منك. قال أعوذ بالله من ذلك. خليك معانا, أنت هتنتفع مننا, يعني سنعطيك رفدا عطاء ونحن ننتفع منك من مواعظك وتذكيرك لنا بالله. فقال أبو حازم أعوذ بالله من ذلك. قال ولما؟ قال أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات. قال فأشر علي. قال اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال يا أبا حازم ادع لنا بخير. فقال اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير, وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. فقال سليمان يا غلام هات 100 دينار. 100 دينار, الدينار 4 جرام وربع, يعني 100 دينار تقريبا كده 100 × 4 = 400 × 100 = 425 جرام ذهب في كده يعني. هات 100 دينار. ثم قال خذ هذا أبا حازم. قال لا حاجة لي به ولا لغيري في هذا المال أسوة, فإن وازنت لي ولغيري في هذا المال أسوة, فإن وزيت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيه. قال له هتدينا كلنا؟ إيش معنى هتدي لأبو حازم بس؟ هتدي للناس كلها؟ تدي للناس كلها كل واحد 100 دينار؟ إن وزنت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها, إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي, أنا أخشى أن يكون ده ثمن الموعظة اللي أنا وعظتك بيها. فكأن سليمان أعجب بأبي حازم. فقال الزهري محمد بن شهاب رحمه الله, محمد بن شهاب رحمه الله كان يجالس الحكام, ودي مسألة ثانية هنتكلم عليها بقى, هل كل من يجالس الحكام من العلماء مخطئ؟ لا, بل دفع الله عن المسلمين شرا كبيرا بمجالسة بعض العلماء الصادقين المخلصين للحكام, فأمروهم ونهوهم وقللوا من شرهم, ولكن وقع في حضرتهم بعض المنكرات, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعة. في رسالة رائعة وحنا كنا قرأنا جزءا منها مع بعض في هذا الكتاب, رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله, رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين, لما عابوا عليه والإمام الشوكاني رحمه الله القاضي العالم صاحب التصانيف البديعة, لما عابوا عليه أنه له تواصل مع الأمير في اليمن, فصنف هذه الرسالة وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين تعليقات نافعة جدا. ورأينا ممن يسموا بأنهم علماء ربانيون في العصر الحديث وكان لهم مجالسة مع أهل السلطان ونفع الله بهم المسلمين وكف عن المسلمين بهم شرا مع ما وقع في مدتهم وحياتهم من بعض المنكرات, مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. فالباب ده باب لابد أن يضبط, ونجيب عن هذا السؤال بوضوح, هل كل من يتصل بالسلاطين من العلماء آثم؟ لا حاشا, بل ورد في السلف من كان يتصل بالسلاطين وكان يلين لهم العبارة ويترفق بهم دفعا لباطلهم وجلبا لمنافعهم ونفعا للمسلمين. وهذه مدرسة كان على رأسها أو من أقدم الناس فيها محمد بن شهاب الزهري رحمه الله, والمدرسة الأخرى مدرسة الفرار من السلاطين, ودي مدرسة سفيان الثوري, وكانوا يعني قريبين من بعض. وكل إنسان يفعل ما يتوافق مع طبيعته وما يكون فيه الرضا للرب جل وعلا. في بعض الناس هو طبع فيه شدة لا يستطيع أن يلين الكلام، معرفش يجي على أعصابه كده ويلين الكلام، فده لا لا تكلفه فوق طاقته. وبعض الناس عنده من السماحة والبشاشة واتساع الصدر وسعة العلم والتقوى أن يحفظ دينه مع ما يستعمله من الرفق والكلمة الطيبة. ولا سيما وقد يعني نبهنا الشرع إلى مثل هذا، فقال الله عز وجل لنبيه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون فإنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان فرعون وارد أنك تروح تقول له قول لين لعله يتذكر أو يخشى، فما دونه ممن نفق الشهادتين وإن وقع منه ظلم وجور أولى، والله أعلم. فقال الزهري: إنه لجاري منذ 30 سنة ما كلمته قط. فقال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني. قال الزهري: أتشتمني؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسك، أما علمت أن للجاري على الجاري حقا؟ فقال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، وكانت العلماء تفر بدينها منهم، فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به الأمراء. يبقى كده أبو حازم مذهبه عكس مذهب مين؟ الزهري محمد بن شهاب. بقول له: أنت أصلا قاعد معهم ليه طول النهار كده؟ محمد بن شهاب أخوانا ده من المحدثين الكبار جدا ومن أئمة التابعين، ويعني ملأ الدنيا علما وفضلا، ويقرأ في ترجمته وفي سيرته. فقال له: تلقى معادك في وسط الأمراء الظلمة دول طول النهار كده؟ بيعرض به في الكلام يعني. فيقول له: فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به الأمراء، واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسوا، ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم لم تزل الأمراء تهابهم. قال الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرض. قال: هو ما تسمع. ودي برضو فيها فائدة، إن قد يجري بين العلماء من الجفوة والملاسنة ما يحتمل من مثلهم، ودي ليس مسوغا إن أحد الناس من العامة وعدم من أحد الناس من عوام المسلمين ممن لم يتلبس بطلب العلم إن يتطاول العلماء. يعني مثلا نجد عالم بيقول لا اتكلم على عالم تاني، ولهذا فعل وفعل ويغلز له في القول. طب هو عالم أبا العالم يتكلموا مع بعض، لكن أنت مسكين وأنا مساكين نتكلم ليه احنا ونخوض في عرض العلماء حتى نلقى الله عز وجل بمظالم ومآسم نحملها فوق ظهورنا؟ نسأل الله السلام. وحكي أن أعرابيا دخل على سليمان ابن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. قال: قل. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد اكتنفك رجال، اكتنفك يعني أحاط بك، اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم. ابتاعوا يعني اشتروا دنياك، الدنانير اللي بتديها لهم بدينهم، فلم يقوموا بحق الله عز وجل فأن يأمروك وينهوك. ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط الله، اشتروا رضاك وأسخطوا ربهم نعوذ بالله. خافوك في الله ولم يخافوه فيك، خربوا الآخرة وعمروا الدنيا، فهم حرب للآخرة سلم للدنيا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعا والأمة خسفا، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما اجترحت. الناس دي ضيعت الأمانة، أمانة العلم وحفظ الدين. فلو أنت عايز تنجو يوم القيامة لا تنزل بهم مهام الفتوى والقيام بأمر الدين. فإنهم لم يألوا الأمانة تضيعا، يعني لم يقصروا في تضييع الأمانة وخسف الأمة، وأنت مسؤول عما اكتسبوه اجترحوه، وهم ليسوا بمسؤولين عما اكتسبته، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك. احنا نجد أمامنا الآن أي رئيس من رئيس على بلاد المسلمين، يعني بمن تكلم بالشهادتين وهو مسلم، يأتي بكلام يهدم فيه ثوابت الإسلام، يخالف أمر مجمع عليه أو أمر معلوم من الدين بالضرورة. بعضهم يقول ليه نخلي فيه الذكر ليه مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ الذكر ياخد مثل الأنثى وخلاص، ونطبق ده، وده مقتضى الدستور والحرية اللي في الدستور. ده واحد، ويجد من يرقع له ويسوغ له الكفر والضلال اللي هو بيقوله ده. واحد تاني يقول مش معقول احنا بس اللي هنبقى داخلين الجنة وبقيت الستة مليار ولا السبعة مليار اللي في العالم هيروحوا النار، مش معقول ان احنا الوحدين اللي صح والناس دي كلها غلط. يعني كلام كفر. ويجد من يسوغ له هذا، او من يقول مفيش حاجة اسمها طلاق، الطلاق الشفوي ده لا يعتد به، لازم الطلاق ده يتوثق ويتكتب، ده حاجة مخالفة لإجماع المسلمين، ده أمر معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من أي واحد مسلم يعلم أن من قال لامرأته أنت طالق فهي طالق خلاص، بدون توثيق بدون شيء، طالما أن فيه إشهاد. حتى مسألة الإشهاد عامة العلماء على عدم اشتراط الإشهاد، لكن الإشهاد عشان لو جحدوا الأمر ده قال ما طلقتش، وساعتها بتلزم المرأة ديانات أنها تختلع منه. يعني لو في واحد طلق زوجته وهي عارفة أنه طلقها وهو جحد الأمر قال لا ما طلقتهاش، في شهود ما فيش شهود، الحل بتلزم المرأة شرعا انها تختلع منه لانه ما عادش زوجها لو ثلاث طلقات، يعني لو خلص ثلاث طلقات. تخيل بقى الكلام ده، وتجد من يرقع له ويقعد بقى يتكلم ويجيب له حاجات. سبحان الله، ليه بتعمل كده؟ يشتري دنياه ويبيع اخرته، يشتري رضا الحاكم ويبيع بسخط الله عز وجل، نسأل الله السلام. قال فان اعظم الناس غبنا بائع اخرته بدنيا غيره. فقال سليمان أما أنت فقد سللت لسانك وهو أقطع من سيفك. فقال أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك، أنا صحيح طولت لساني بس لمصلحتك. قال فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال أما خاصة دون عامة فلا، لا ماليش حاجة خاصة بنفسي. ثم قام فخرج. فقال سليمان لله ضره ما أشرف أصله وأجمع قلبه وأذرب لسانه. أذرب اللسان اللي هو فصاحة اللسان، وقيل انطلاق اللسان بالإيه؟ بالشدة. وأصدق نيته وأورع نفسه، هكذا فليكن الشرف والعقل. هنقف هنا، نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.